الشارح رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: لا نزال نذكر أو يذكر الشارح أقوال أهل العلم في مسألة القرآن، قراءة القرآن للموتى وإهداء الثواب للموتى، وقراءة القرآن وإهداء الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة القرآن عند القبر حال الدفن أو بعد الدفن. هذه المسائل من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. الشيء الذي ينبغي أن يعلم طلاب العلم أن الاختلاف في مثل هذه المسائل غير ضار، وليس من الاختلاف في الدين المذموم. الاختلاف في الدين المذموم هو الاختلاف في أصول الدين، في المطالب الإلهية، أي في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، وفي حق الله على العباد، وفي النبوات، وفي الأمور الغيبية كالبعث بعد الموت وما بعد ذلك. هذه تسمى أصول الدين. لم يختلف علماء المسلمين وأئمة الهدى كالأئمة الأربعة وغيرهم، لم يختلفوا في هذه الأصول. الأئمة الأربعة الذين اختلفوا في بعض المسائل الفقهية حتى عرفت لهم المذاهب، لكنهم لم يختلفوا في أصول الدين، لا في المطالب الإلهية ولا في النبوات ولا في الأمور الغيبية، كانوا على مذهب واحد على ما كان عليه المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسائل الاجتهادية التي تقبل الاجتهاد ويختلفون في كيفية استنباط الأحكام من النصوص، أو يختلفون في كيفية التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، أو يبلغ نص إماما ولا يبلغ الإمام الآخر، أو يصح عند إمام دون إمام، أو لم يعثروا أو لم يقفوا على نص صريح وصحيح من الكتاب والسنة، ولكن يستدلون بالآثار، أفعال الصحابة، أقوال الصحابة، أفعال التابعين وأقوالهم. الاختلاف في مثل هذه المسائل غير ضار، ولا ينبغي أن يعتبر من الاختلاف المذموم في الدين. من تلكم المسائل اختلاف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: الكراهة مطلقا، أي حال الدفن وبعد الدفن، الجواز مطلقا أي حال الدفن وبعد الدفن، والتفصيل: الجواز عند الدفن وعدم الجواز بعد ذلك. هذه هي الأقوال الرئيسة في هذه المسألة. الكراهة، لعلها كراهة تحريم، الكراهة مطلقة قراءة القرآن عند القبر، لا عند دفن الميت ولا بعد الدفن، هذا قول. القول الثاني عكس هذا تماما، الجواز مطلقا عند الدفن وبعد الدفن. القول الثالث التفصيل، يجوز عند الدفن ولا يجوز بعد ذلك. هذه الأقوال، وهذه الأقوال كلها استنباطية استنتاجية، ليس فيها نص صحيح صريح. فمن قال بكراهتها مطلقا كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، أبو إمامة أبو حنيفة رواية واحدة، ومالك بن أنس رواية واحدة، وأحمد في رواية، قالوا لأنه محدث، عمل محدث لم ترد به السنة. الاعتماد في العبادات على النص من الكتاب والسنة، وهذا العمل لم يثبت لا بكتاب ولا بسنة. زد على ذلك القراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. القراءة من أبعاد الصلاة ومن أجزاء الصلاة، جزء مهم من الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذن القراءة كالصلاة، كما أن الصلاة منهي عنها عند القبر بالقياس، يمكن أن يقال إن القراءة في القبور منهي عنها. إذا توسعنا في القياس كما فعل أصحاب الرأي في المسائل التي تقدمت، القياس هنا واضح. وإن لم نستسغ القياس ولم نستعمله، نقف عند عدم الورود وأنه عمل محدث ويكفي هذا. ولا ينبغي أن يطالب بالدليل من يمنع، ولكن الذي يجيز هو المطالب بالدليل. من توقف فقال أنا لا أقرأ لعدم الورود، لا يطالب بالدليل، ولكن الذي يجيز ويقرأ هو الذي يطالب بالدليل. ومن قال لا بأس بها مطلقا كمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، مخالفا في ذلك إمامه وصاحبه أبا حنيفة، وأحمد في رواية، رواية أخرى غير الرواية الأولى عن الإمام أحمد، وهكذا نجد للإمام أحمد كثيرا ما نجد له روايات في مسألة واحدة. والسبب قد يبلغه نص فيفتي، أو يعتمد على عمل صحابي وعلى قوله إن لم يكن هناك حديث فيفتي بذلك، فيبدو له في وقت آخر عدم صحة هذا الاستدلال فيرجع عن هذا القول ويفتي بقول آخر. ربما يظهر له مرة أخرى عدم صحة القول الأول والثاني معا فيفتي بالقول الثالث. قد تصل الأقوال للإمام أحمد نحو 6 أقوال في مسألة واحدة من المسائل الفقهية. كذلك للإمام الشافعي مذهبان معروفان، المذهب القديم الذي كان عليه عندما كان ببغداد، المذهب الجديد الذي بناه في مصر. واختلاف روايات مختلفة من إمام واحد دليل على تحري الحق والصواب، يدورون مع الدليل. وربما يفتي إمام كالإمام أحمد في مسألة كهذه برأي، وكما قلنا يظهر له فيما بعد إن قوله الأول ليس عليه دليل، الدليل مع مع الآخرين فيرجع وهكذا. لذلك قلنا مثل هذا الاختلاف غير ضار في الدين. بما استدل هؤلاء محمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن فقط بفواتح سورة البقرة وخواتمها. وهل أسند عمر أنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر، أو إنه قال سمع، أو إنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما أوصى بذلك. ولو كانت المسألة ليس فيها مجال للاجتهاد يقال يعطى مثل هذا حكم الرفع من أعمال الصحابة، ولكن المسألة مطرح الاجتهاد، ولما كانت المسألة محل اجتهاد يحمل هذا على اجتهاده رضي الله عنه. واجتهاد وفتوى أفراد الصحابة أو فتوى أفراد الصحابة وأقوالهم وأعمالهم لا تكون حجة في الدين، إنما الحجة في إجماع الصحابة وفي سنة أو في سنن الخلفاء الراشدين. ولو ثبت مثل هذا من عمر أو أبي بكر أو عثمان أو علي يقال سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأربعة. ومن دون الأربعة قوله أو فعله أو اجتهاده أو فتواه كل ذلك لا يكون حجة، ولكن يستأنس به، خير من الرأي المحض. وجود فتوى أو قول أو فعل من صحابي خير من الرأي المحض الذي لا يستند إلى شيء، لكن كونه يكون حجة في الدين لا. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، الجواب كالذي تقدم: مسألة اجتهادية اجتهد بعض الصحابة من المهاجرين أو من الأنصار، من فعل ذلك إنما فعل من باب الاجتهاد. الحجة فيما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أقر، أو ما أجمع عليه الصحابة، أو سنة لأحد الخلفاء الراشدين. العمل بسنة الخلفاء الراشدين عمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أثبت الروايات عن الإمام أحمد هنا ثلاث روايات كما ترون، أخذ بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وعن بعض المهاجرين، والجواب ما سمعتم. وأما بعد ذلك بعد الدفن كالذين ينتابون القبر للقراءة عنده، بل كالذين يسكنون في المقبرة سكنا فيقرؤون القرآن في المقبرة ويستقبلون الزائرين سدنا في بعض المقابر عند قبور الصالحين، يجلسون هناك يقرؤون القرآن ويستقبلون الزائرين ويكذبون على الزائرين. يأتي الزائر الجاهل يشكو حاجة للشيخ للولي، وهذا السادن يجعل نفسه واسطة بين الزائر وبين الشيخ، يسأل الزائر لماذا جئت. الزائر الجاهل يقول: والله عندي حاجة كذا وكذا، ولدي مريض، جئت إلى السيد. فيقول: أبشر. يراه يتمتم عند الشيخ، عند قبر الشيخ، فيدعي أنه بلغ الشيخ فقضيت حاجته. هكذا يضلل بعضهم بعضا فيوقعون الناس في الشرك الأكبر في الاعتقاد في الصالحين بأنهم ينفعون ويشفون المرضى ويغيثون العباد ويسعون في مصالح العباد. هذا فيه شرك في الربوبية وشرك في العبادة. من يعتقد أن الصالحين يتصرفون في الكون في أرزاق العباد وفي شفاء المرضى وغير ذلك أشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ثم باعتقاده أنه ينفع فيضر أشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته، وقع في نوعين من الشرك. هذا واقع كثيرا من بعض السدنة عند بعض قبور الصالحين في بعض الأقطار، وهو معروف لدى كثير من الناس. ولكن عدم إنكار العلماء وطلاب العلم في المنطقة هو الذي شجع هذا الشرك حتى انتشر. يقول الشارح: وأما بعد ذلك كالذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه كراهة تحريم، وإن اعتقد بأن القراءة عند القبر والصلاة عند القبر والدعاء عند القبر خير وأحسن وأكثر وأقرب للقبول وقع في اتخاذ القبر وثنا يعبد، فإنه لم تأتي به السنة هذا العمل، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين، ونحن نرى لا يوجد دليل لا للمسألة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولكن بالنسبة للأولى يقال البقاء على البراءة الأصلية عدم المشروعية، هذا هو الدليل. نعم. قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن أحدها الوجود فإن من لم ليس فإن من لم من ليس بموجود لا يدعى فإن من ليس بموجود لا يدعى أحدها الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. هذه مسألة أخرى، مسألة استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء عبده، وقوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، على حسب مقتضى الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا ولا يقضي قضاء ولا يقدر قدرا إلا لحكمة، وهو فعال لما يريد، وهو أحكم الحاكمين، أفعاله تصدر عن حكمة، وتشريعه وقضاؤه وقدره كل ذلك بمقتضى الحكمة، ليس بعبث وليس من باب مصادفة الإرادة بمجرد تعلق الإرادة، ولكن لحكمة. لذلك يستجيب الدعوات، إجابة الدعوات الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، ولكن الإجابة لها أنواع، قد يجيب الداعية ويعطيه سؤله الذي طلبه، وقد يستجيب دعوته ويعطيه ما هو خير منه والعبد لا يدري، وقد يستجيب دعوته فيرد عنه البلاء الذي لولا الدعاء يندفع بالدعاء، وقد يستجيب دعوته ويدخر له ذلك إلى يوم القيامة. الدعاء إذا توافر فيه الشروط وزال المانع لابد أن يكون مستجاب، هذا يجب اعتقاده، ولكن قد لا يكون الدعاء مستوفيا للشروط، قد يدعو الداعي بلسانه وهو غائب بقلبه. الدعاء لا يستجاب من قلب الله يقول بلسانه اللهم اغفر لي اللهم اعطيني، وهو مشغول بشيء آخر ليس مع الله إلا باللسان، لكن إذا دعا الله بحضور القلب مضطرا متذللا وزال المانع، كأن يكون أكله حلال، لأن الحق أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، وهذا من أخطر الموانع في منع إجابة دعوة الداعي. ولا يدعو على قطيعة رحم، ولا يطلب المستحيلات، إذا توافرت الشروط التي عددها بعض أهل العلم كالعلامة ابن القيم في كتابه الروح وغيره وزال المانع الدعاء مستجاب، ولكن لا ينبغي أن يتعجل، التعجل من أسباب عدم إجابة الدعاء، كأن يدعو كثيرا ولم يجد سؤله، ولا يفطن للأنواع الأخرى من أنواع الإجابات فيقول دعوت ولم أجب، هذا مستعجل لا تستجاب دعوته، لأنه يعرض عن الله بعد ذلك، هذا خطر أيضا. على العبد أن يدعو ويواظب، سواء وجد المطلوب بالذات أو لم يجد، مجرد ذكره لله وخضوعه لله وتذلله لله وأن يلهج بذكر الله في كل وقت، هذه نفسها عبادة. ليس بلازم أن تعطى طلبك بالذات، ولكن طالما أنت تذكر الله وتدعوه بإلحاح، الله يحب الملحين في الدعاء، وأنت على خير، ويقضي الحاجات كذلك على حسب مقتضى الحكمة، وليس بلازم أن تقضى الحاجة في الوقت المحدود الذي تحدده أنت، قد تتأخر الحاجات، وقد يستجاب لك في غير الحاجة المطلوبة كما تقدم. إنما المهم إن الله سبحانه وتعالى طالما وعد فهو لا يخلف الميعاد، فيجيب دعوة المضطرين. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. لذلك كان يقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة إذا وفقت للدعاء،